بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذا المجلس الخامس في تدبر كلام الله جل وعلا من خلال قصار المفصل الذي بدأنا به، وهذا العصر عصر يوم الجمعة التاسع عشر من شهر رجب الفرد في هذا العام، عام 1444، وبلغنا إلى تفسير سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. سبق التنويه على فضل هاتين السورتين في المجلس السابق الكلام على سورة الناس، ومن فضلهما أيضا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عبد الرحمن بن عابس الجهني رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عابس، قلت لبيك يا رسول الله. قال: ما تعوذ المتعوذون بمثل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه بعض أهل السنن والإمام أحمد، وهذان حديثان صحيحان. و سبق أنه ما أنزل في كتب الله السابقة، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل هاتين السورتين، كما دل عليه حديث عقبة بن عامر وألفاظه في مسلم وفي غيره. فاللهم لك الحمد على إفضالك، ولك الحمد على إنعامك. وهاتان السورتان سبق أنهما، سورة الناس نزلت في مكة، وكذلك سورة الفلق نزلت أيضا في مكة، ومع ذلك تعوذ بهما عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهذا يدل على أنه جد له علم لم يأته من قبل. ومجموع آيتين ومجموع آيات السورتين 11 آية. ولما سحرت يهود من خلال لبيد بن الأعصم اليهودي الخبيث، لما سحروا النبي صلى الله عليه وسلم بمشط ومشاطة، وأظنهم توصلوا إليها من خلال ذلك الخادم الذي كان يخدمه، فجعل السحر في جف طلع نخلة تحت حصاة تسمى بحصاة المائح. من هو المائح؟ المائح هو اللي يزعب، فإنه يتكي على حصاة حتى لا يتعلق الحبل بطوي البئر، تسمى هذه بحصاة المائح، ببئر يقال لها بئر ودان أو وذان. وجعل هذا الخبيث السحر في هذا المكان تحت هذه الحصاة، وقد عقد في هذا الشعر 11 عقدة، وغرز على آخرها بإبرة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، ومنام الأنبياء فقط وحي لا منام غيرهم، مهما بلغوا في الصلاح أو مهما تردوا في الطلاح، الذي يبنى عليه الوحي رؤيا الأنبياء. في القرآن رأى الخليل إبراهيم كما في آية الصافات أنه يذبح ابنه، فهذه رؤيا وحي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ملكين، واحد عند رأسه والآخر عند قدمه، وقد سحره هذا الخبيث فتغير على أهله وفي نفسه، ولم يتغير عليه الصلاة والسلام في إبلاغ دين ربه. لما؟ لأن الدين دين الله، والله حافظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال الملك للآخر: ما به؟ قال: به طب، والطب اسم عند العرب للسحر. فقال له الملك: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم في مشط ومشاطة. فقرأ عليه هاتين السورتين: قل أعوذ برب الفلق وآياتها خمس، وقل أعوذ برب الناس وآياتها ست. فكلما فرغ من آية انحلت عقدة حتى أتم السورتين، فانحلت العقد ونشط عليه الصلاة والسلام وبرئ كأن لم يكن به بأس، كأنما نشط من عقال. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية في مفتتح كل سورة على الصحيح ما عدا براءة. قل، أي قل يا محمد، وقولوا أيها المؤمنون التابعون لمحمد عليه الصلاة والسلام: أعوذ برب الفلق. أعوذ أي أطلب العياذة، وهي اللجأ والحفظ، فالعيادة والاستعادة عبادة، فإن كانت من الله فهذا التوحيد، وإن كانت من غائب أو من ميت أو ممن لا يقدر عليها من الجمادات فهذا شرك، لأن العوذ طلب في القلب وفي اللسان. أعوذ برب الفلق، بربه أي بخالقه، وهذه سبقت أنها ربوبية، والفلق اسم لشيئين: الأول وهو المشهور للصبح، انفلق الصبح أي انفجر وظهر وبدأ، ويطلق الفلق على سجن في جهنم يقال له الفلق. فهنا المؤمن وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوذون بالله عيادة به وليادة إليه، وهو رب الفلق. وها هنا لم يكن كما في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، لأن الربوبية إذا ذكرت تضمنت الألوهية وتضمنت الأسماء والصفات. وها هنا إلماحة في العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، ما العلاقة بينه وبين توحيد الله بالعبادة؟ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الله بالعبادة، ولهذا قرر الله ربوبيته على المشركين ليوحدوه في عبادته: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون. وتوحيد الألهية يتضمن توحيد الربوبية، فمن وحد الله بعبادته وألوهيته فإنه وحد الله في ربوبيته. ما العلاقة بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية؟ كذلك توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات. طيب ما العلاقة بين التوحيدين الربوبية والأسماء والصفات؟ كلاهما يستلزم الآخر ويتضمنه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، طلب العيادة والليادة بالله من شر خلقه كلهم. من الذي خلقهم الله؟ كل ما سوى الله فهو مخلوق، من أعظم المخلوقات إلى أدناها، من أكبرها إلى أصغرها، من أجلها إلى أدقها. طلبت العيادة من شرهم من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه تضمن أن المخلوق عنده شر، ولكن الله جل وعلا لا يخلق شرا محضا خالصا من كل وجه. ولهذا في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في قنوته كان يقول: والشر ليس إليك، ومعناه أن الله لا يخلق شرا محضا خالصا من كل وجه لا يتضمن خيرا. من أشر من تعرفون من خلق الله؟ إبليس. ها؟ أي فرعون ولا إبليس؟ أنت. لا لا، اللي قال فرعون ما في بحكم ولا بغيره. أي أشر، هذا ولا هذا؟ ما فيها حكم. لا خلك على هولك، هذا أمر سهل، ما جايك للعافية. ها منين جبت فرعون؟ اصبروا يا أخوان. طيب وإبليس؟ يعني فرعون أشد كفر من إبليس ولا إبليس أشد؟ أنا أسألك، جاوب سؤالي بسؤال ما يصلح. ما جاء ضلال فرعون إلا من جهة إبليس. ألم ترى أن أنزلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فشر من نعرف من خلق الله إبليس، الله يعيذنا وإياكم المسلمين منه. طيب إبليس هل هو شر من كل وجه ولا فيه خير؟ ها إبليس أول ما خلقه الله وش كان؟ كان عابدا صالحا، بل كان أصلح الجن، فقربه الله فجعله مع الملائكة، إذن كان فيه خير. هذا ما هو بإبليس اللي نصح أبو هريرة، هذا الشيطان آخر. أي لا تدخلون المسائل بعضها ببعض، ترى اللي له دون العاير يصدم. اركدوا. ومن الخير المتضمن علي إبليس أن الله ميز به بين فريقين وصنفين، فريق في الجنة وهم المؤمنون، وفريق في السعير وهم الكافرون أتباعه. إذن حتى إبليس ليس شرا من كل وجه. جهنم ليست شرا من كل وجه، فإن الله جل وعلا يطهر بها المؤمن من درني ذنوبه وخطاياه. هذا من أين؟ من الخير المتضمن فيها. وسيعبر المؤمنون على متن الصراط فتلقون منها. فالشر ليس إليك، إذا المخلوق فيه شر، ولا يخلق الله شرا محضا. فأنت طلبت العياذة بالله من شر كل مخلوق. طيب في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، وهنا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يقولون هذا فيه إجمال وفيه تفصيل. ومن التفصيل في الناس أن الوسواس الخناس شره ظاهر، ولهذا تنوعت الاستعاذة بالله بأنواع التوحيد الثلاثة: بالربوبية، ثم بالأسماء والصفات، ثم بالألوهية، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، أي من الجن ومن الناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ودل على أن كل ما سوى الله مخلوق. ومن شر غاسق إذا وقب. ما الغاسق؟ الغاسق اسم لأشياء عديدة أعظمها الليل والظلمة، إذ يحصل في شدة الظلمة أنواع المؤذيات الحسية كالسباع وذوات السموم وما جرى مجراها، والمؤذيات المعنوية، ومنها خوفك، فإن الخوف من الظلام خوف جبلي. إذا زاد هذا الخوف فصار في قلبك اعتقاد للنفع والضر به، أشركت الظلام مع الله. وهذا المسمى عند العلماء بخوف السر، أي خوف القلب. ويطلق الغاسق على الكوكب، ومنه ومنه القمر، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معها وكان القمر في السماء، قال: تعوذي بالله من شر غاسق إذا وقب، وأشار إلى القمر. سقط قبل البارح نيزك، أشغل الناس وأقلقهم، وش هذا ما وش هذا. المؤمن تعوذ بالله من هذا ومن غاسق إذا وقب. ولهذا حقيقة استعادتك بالله اطمئنان نفسك، لأنك عذت بعظيم. ومن عاذ بالعظيم اعتقادا لا مجرد قول من طرف اللسان يطمئن ويسكن، فهو عبد الله بالاستعادة به واطمأنت نفسه من أن يأتيه شر لم يكتبه الله عليه. ويطلق الغاسق على الثعبان شديد السواد شديد السمية، يسمونه الناس بالصل، ويسمى عند بعض الناس بالزاروق، ما كان أسود صغيرا يخطف البصر. فلما استعاد بالأشد دخل فيه ما هو أقل منه، والآية محتملة لهذا وهذا وهذا. ومن شر غاسق إذا وقب. وكانوا في الجاهلية إذا سافروا ونزلوا في مكان لا يعرفون، وادي من الأودية أو جو أو شعيب، قال قائلهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء. استعاذ بمن؟ بسيد الجن من شر رعيته وسفهاءه. فهنا أشرك مع الله وطلب ماذا؟ أمنا وأمانا، ولم يحصل له لا إيمان ولا أمن. فقال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، أي يتعوذون برجال من الجن، فزادوهم رهقا. من شر غاسق إذا وقب، وهذا من باب ذكر الخاص بعد العام، فالعام من شر ما خلق، والخاص من شر هذا الغاسق إذا وقب، أي إذا ادلهم ووقع. ومن شر النفاثات في العقد، وهذا عطف خاص آخر على العام. النفاثات جمع نفاثة، وهن السواحر والساحرات، ويدخل فيهم السحرة. وقدم في ذكر المؤنث لأن السحر في أوساط النساء أكثر، لا سيما ما يسمى بسحر التفريق وسحر الجذب والجلب، فهذا كثير. وهؤلاء النفاثات في العقد، لأن أكثر السحر إنما يكون بنفسه الذي تدليه الشياطين لهذا الساحر والكاهن فيعقد وينفث فيها. والسحر نوعان: سحر حقيقي مؤثر، ومنه الربط، ومنه الصرف، وهو سحر مؤثر حقيقي، وأكثر ما يكون هذا في أوساط النساء ولا أوساط ضعاف الإيمان الرجال لأجل تجارة أو غيرها من لعاعي الدنيا. وهناك وهو الأكثر السحر التخييلي، يسميه الناس عندنا بالتجمير والجمرة، وهو سحر الأعين لا حقيقة له، وهذا أكثر أنواع السحر. ومنه سحر سحرة فرعون، فإنهم لما ألقوا حبالهم وإيش وعصيهم خيل إليهم أنها تسعى، وهي ما تسعى، تجمير على العيون، توهيم. ولهذا لما ألقى موسى عصاه ابتلعت، فغرت فاها وابتلعت ماذا؟ هذه الحبال والعصي التي خيل للناس وللسحرة قبلهم أنها تسعى، فأول من سجد السحرة عرفوا أن الذي جاء به موسى ليس مما من جنس براطيلهم وخرابيطهم. وأكثر أنواع السحر الموجود الآن من هذا النوع سحر التخييل، ويخيل على العيون من باب أولى على الكاميرات للتصوير، ولهذا يحفظ منه المؤمن لا سيما إذا قرأ آية الكرسي. ومن لطائف ما يذكر ها هنا تنشيطا لأذهانكم أن عالما من علمائنا رحمه الله يحدثنا أنه خرج من بلده لما دخل فيها الفرنسيون، تسمى بالسوق، تسمى تادا مكة في بلاد مالي، قال هربنا فدخلنا النيجر، فدخلنا قرية وإذا الناس في السوق مجتمعون بدائرة كبيرة، وإذا رجل وسط الدائرة يرى الناس أنه يدخل من دبر هذا الحمار، معه حمار يدخل من دبر ويخرج من فمه، وأصحابه معهم قواطي يجمعون فيها الدراهم من الناس. قال فقرأت آية الكرسي فرأيته يدخل من بين رجليه ويخرج من أين؟ من بين يديه، ويقمر على العيون ويخيل لها أنه دخل من أين؟ من جوفي، من دبر الحمار وخرج من فمه. ولهذا يبطل هذا السحر حقيقيه وتخيليه القرآن، ومنها هاتان السورتان. وسمعتم كيف أنهما عولج بهما النبي صلى الله عليه وسلم من سحر هذا اليهودي. وجاء التعوذ من شر النفاثات، ويدخل فيه بالتبع النفاثين، ونظائر هذا في الوحي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، ولعن الواشرة والمستوشرة، ولعن النائحة. طيب لو أنه نمص والنامسة والمتنمسة، لو نمص الرجال يلحقه اللعن؟ نعم. ولو وشر يلحقه اللعن، ولو وصل شعره بالباروكات لحقه اللعن، لكنه لما كان في النساء أكثر كان التوجه باللعن إليهن أولى. وهذه من المواضع التي يتبع فيها الرجال النساء، والغالب والأصل تبعية من لمن في الخطاب، تبعية النساء للرجال في الخطاب. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، هذا الثالث من التفصيل التجزئي على العام، من عطف الخاص على العام. ومن شر حاسد، حاسد اسم جنس لكل من قويت نفسه الشريرة ولم يكسرها بذكر الله وتبريكه، وإنما استرسل مع نفسه. ويشمل الحاسد أيضا الجن الذين يخدمونه، أو ربما ذكرهم ولفت انتباههم بما ألقاه من حسده لفظا أو من شدة عينه ونضله اعتقادا. ومن شر حاسد إذا حسد، إذا وقع منه الحسد. السحرة حامل رايتهم اليهود، والحسدة كذلك هم حامل رايته، ولهذا قال الله جل وعلا عنهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أكثر أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام وكتبه المنزلة، والملك كان فيهم. فلما جاءت إلى العرب مرة واحدة في محمد خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام حسدوا العرب وحسدوا نبينا، وكان حسدهم هذا أعظم ما حال بينه وبين الإيمان، مع أنهم يعرفون نبينا عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم الذين من أصلابهم. ولهذا في قول الله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، كما يعرفون أبناءهم. قال عبد الله بن سلام وكان وأبوه من أحبار اليهود، وقد قدم عبد الله بن سلام لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، والعالم فحصه سؤال غير فحص العامي، فجاء والناس يسلمون على رسول الله، فأقبل عليه من جنبه ومن وجهه والتفت من ظهره، ففطن لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، عرف أن هذا يتحقق منه من وصفه الخلقي، فرفع ثوبه حتى رأى خاتم النبوة كبيضة الحمام في كتفه الأيمن عليه الصلاة والسلام. فلما رفع النبي ثوبه ورآها عبد الله بن سلام احتضن النبي عليه الصلاة والسلام، احتضنه وقبله وآمن به وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت وإنهم آتوك فسلهم عني، ما أمداه ثم إلا واليهود مزبلين. فتأخر خلف ستار فقال: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: هو سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا، عالم. أثنوا عليه وامدحوه يوم أنهم راضين عنه. فلما قال ذلك خرج عبد الله بن سلام قال: تعلمون والله يا معشر يهود أنه رسول الله الخاتم، ألا فاتبعوه وآمنوا به؟ قال: هو شرنا وابن شرنا، شرنا وابن شرنا، يوم الرضا يمدحون ويوم جاء لما يرضيهم خلوا المدح، مثل بعضنا وهو في حال السعة يعطي من يدربي من الكلام اللي هذا كبره يمدحه ونعم، فإن رأى شيء يزعله ايه تعبط وجهه، هذا الجيد، إما سبه وشتمه، مبدأ عندنا يا أخواني، وهذه من خصال يهود، وبهواكم ودكم تكثرون ودكم تقلون، لأن اللؤم طبع، واللؤم لا يختص بعرق أو بجهة، وإنما مناط هذا اللؤم بخبث النفس، وأعظم خبثها بخبث الدين. زعم الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم، وكم من عائب قولا صحيحا، وآفته من الفهم السقيم. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا. قال: يا رسول الله، ألم أخبرك أن اليهود قوم بهت؟ ثم قال: والله إني لأعرفه أشد مما معرفتي لابني، فإني أخرج من أهلي أي من زوجتي وما أدري ما تصنع، حتى مع الثقة لا يعلم وش سوت. أما رسول الله في نعته في كتبهم وفي وصفه الجليل الدقيق في ذاته وفي ما أتى به وفي تبشير أنبياء الله به، يعرفونه أشد معرفة أبنائهم الذين هم من أصلابهم. هذه سورة عظيمة يجب أن يحفظها المسلمون وأن يعتقدوها ويتدبروها، فهم يقرؤونها دبر صلواتهم، ويقرؤونها في أذكار مسائهم وصباحهم، ويتأسون بنبينا عليه الصلاة والسلام فيقرؤون وينفثون بأيديهم فيمسحون أجسادهم 3 مرات في منامهم. وحفظوها أولادكم وتعاهدوهم بها، ترى أولى من تسمينهم ومن تكسيتهم ومن تلبيسهم ومن إسكانهم ومن إركابهم المراكب. قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد وعلى آله ما تعاقب ليل فأدركه نهار، وصل على محمد بعدد ما نزل من الخيرات ومن الأمطار، وصل وسلم عليه عدد ما غفل عنه الغافلون الأشرار، صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى دار القرار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم في الرقية إن قرأها قرآنا فيقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس إذا قرأها قرآنا، وإذا أراد أن يعوذه دعاء فيقول أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس. فهذا باب وهذا باب، لا كما يقوله الملاحدة أن نقول هذه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، حنا ما نقولها. وضحت؟ نعم. سم أي يسأل أخوكم عن الاستعاذة. الاستعاذة في بدء السورة قيل بوجوبها وقيل بتأكد استحبابها، واستدل على الوجوب وقل ربي وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا هو الأظهر. فإذا قرأ من أثناء السورة فالاستعاذة مستحبة، فالاستعاذة مستحبة. نعم في أول السورة نعم مع البسملة، لكن في أثنائها الأفضل بدون بسملة. نعم. سم لا اللي قدامك. ها لا ما هو بيعتبر شرك إذا كان خوف من الله فهذا توحيد، يكون شرك خوف السر إذا خاف من غير الله أن يضره أو يفوته نفعه، هذا اللي قلته أنا. ترى ما واطن أحد يقول كلام ما قلته. لا أنت ما سألت، أنت قلت قبل السؤال. المقدمة يا ولدي ترتب عليها النتائج. نعم لا هناك خوف طبيعي يخاف الإنسان من الداب، يخاف من العقرب، يخاف من الذيب، أو ما تخاف من الذيب، جاك الذيب جاك وليده، يخاف من السبع، بعض الناس يخاف من الظلام، بعض الناس يخاف من الدور العاشر، الفوبيا. الخوف الطبيعي أمره سهل معفو عنه كالحب الطبيعي، يخاف من غاشم وظالم. الخوف الذي هو شرك خوف في قلبك أن يضرك غير الله أو يفوتك نفع غير الله، هذا الخوف اللي هو خوف الشرك وأشده الخشية. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وضحت؟ ومثلها المحبة، هناك محبة طبيعية، حبك للمفطح، حبك لزوجتك، حبك للدراهم، حبك رسالة فيها إيداع بحسابك يغدي وجهك وش كبره، هذا محبة طبيعية. إلا إن زادت فأحلت حراما أو حرمت حلالا أو أحببت المحبوب محبة تعظيم انتقلت من طبيعية إلى عبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والله أعلم. نعم. أي نعم. هذم المرضى يتكلمون أنهم كانوا يزورون المقابر فيجد جده أو جدته أو جاره فيصف بعضهم بأحسن حال وبعضهم بأسوأ حال. يصف من؟ يصف الموتى. يقول أنه كان يزور المقابر. أي. عن مرضه ثم يتكلم عنه. يقول أن جدي هو اللي وضع السحر. لا لا لا. إنه لقى جده أو جدته في المقبرة. أي. وش علاقة أن السحر في المقبرة وأنه لقي جده وجدته في المقبرة؟ فيلم يعني طلع فيلم وشاف جده وجدته في المقبرة. أي نعم. هذه سؤال له جهتان. الجهة الأولى نعم أكثر ما يدفن السحر في الأماكن البعيدة، ومنها المقابر، ومنها قيعان البحار، ومنها الأماكن البعيدة. يمكن بعضكم إذا راح للبر تمشى بيكشف يلقى تحت عصات عود سبريت وعليه خيط معقود، قد يجد هذا، هذا من السحر. وأكثر هذه الأسحار في المقابر، لأن الشياطين خبثة، أهل المكيد يعرفون أن المؤمن يعظمون المقابر، فنطق الجني في المسحور ليس مضطرد، لأن من السحر ما هو بتلبس جني، ومنها ما هو بتلبس أكثر من جن، ومنها مجرد عقد ما لا علاقة بالجن. الجن خدمت الساحر لا أنها تلبست في المسحور، فلا بد من الانتباه، لأن إخواننا المرضى سواء بسحر أو بما دونه من العين والنفس عندهم توهمات، ويبني على التوهمات خيالات واعتقادات. وبعطيكم قاعدة، 90% ممن يظن أن فيهم سحر ما فيهم إلا العافية، ما فيهم إلا الوهم، صدقوا هذا في أنفسهم. أعيدها مرة ثانية، بعض الناس صار يقولنا شيء ما قلناه. 90% ممن يظن ويتوهم أن فيه سحر ما فيه إلا الوهم، وهم. اصبر، كذلك هذا أنا عندي، أنا ما عندك، اصبر. واضحت هذه؟ لا يجيني واحد من ذوي الفهم السقيم يقول الشبل ينكر السحر، صح ولا لا؟ أنا قلت كم؟ 90. كم باقي؟ جود العشرة ذي بيسراكم. لا تنسيك 90 العشرة، فإن هناك من غلب طبعه وانتفخ رأسه فلا يعقل، قال لي هذا ينكر السحر والله ذاتره، لا، الوهم غلب على هؤلاء حتى ظنوا أن فيهم سحر وأن فيهم عين. و95% جودة أنت ممن يظن أن فيهم عين أو نظل أو حسد ما فيهم إلا الوهم، وهذا بتتبع يا أخواني، يعيش الوهم ويصدقه، يكذب الكذبه ويصير هو أول من يصدقها. وخذ على هذا هوم وهاله واللي معهم فيها الأوهام، ومستنداتهم أن فيه سحر وأن فيه وهم مستندين، ترجع إلى أمرين. الأول والله أنا رحت للرقاة وقالوا لي إن فيك سحر، والرقاة منهم علماء، الرقاة يبون هل أنتم خابرين إلا ما رحم ربي، إما هذا ولا يبي جاه وذكر، هذه واحدة. أما الرقاة من العلماء ما عندهم هذه الاستطالة وهذا تعيش الناس بالأوهام، ليستدروا عواطفهم يستدروا مخابيهم وجوبهم. ومن هؤلاء الرقاة من عنده إيش؟ جهاز البطاقة، يقول ما عندي فلوس، قال لا عندي البطاقة، يلا طلع بطاقتك. الثاني يقول رأيت منام أن فلان يقول تركت فلانة هي اللي ساحرتك ولا فلانة هي اللي حاسدتك، ليه؟ ليوقع العداوة والشقاق بين الناس. وإذا تكلم المتكلم وقال أن اللي سحرك فلان لا تصدقه، لأن هذا من السحر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن النميمة قالت السوء أنها إيش؟ من السحر، لغرض الصدور فيها. ولهذا المؤمن كيس فطن، كيس من الكياسة والعقل، فطن من الفطنة ما يلعب عليه. وبعض الناس يردب كيس قطن، لا يفهم ولا يفتهم، تجيبه منا يدربك منا. وهذا كما قاله المتنبي، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. والأول يقول ولا مؤاخلة، يقول علي نحت القوافي من أعنتها، وماذا علي لو لم تفهم البقر، من الملزوم أفهم البقر؟ إذا انتبهوا لهذا، والتهويل هو الذي يجعل الناس في هذا الباب يدرجون هذه المدرجات. وعلاجها بالقرآن، لا حاجة تذهب لفلان قراءة مركزة ولا غير مركز، ترى القراءة قراءة ما هي بأسيد يا أخواني، أسيد مركز وأسيد ما هو مركز، قراءة ذي لا تعلق قلبك بالراقي ولا بالشيخ، علق قلبك بالله وعلق قلب المقري عليه بالله. لما تعلقت القلوب بالرقاة صارت ما شاء الله عياداتهم ومستراحاتهم تدر أكثر مما يدر مستشفى الحبيب. أي نعم، هذا من نقص العقل الدال على نقص الدين ونقص الإيمان. ثم أخذنا من سؤال الحين أربعة، الخامس وهو الأخير. سم يعني صليت بالميقات وشهدت معهم الجمعة، أنا ما بيل الحق ما بيل بقى السلب أي وهم يصلون جمعة أي. يسأل أخونا يقول أنا مررت بالميقات والإمام يخطب فيه الجمعة فصليت ركعتين وذهبت وأحرمت بعدها ومشيت، فعله ذا خطأ لأنك إذا كنت لن تشهد الصلاة لا يحتاج أنك تمر الميقات وأنت ماشي في طريقك. لا يلزم يا أخواني من أراد الإحرام بحجنا وعمره يوجز بالميقات يصلي ركعتين مدام عليه لبسه ومتهيئ وهو بالطريق ماشي، ولا يمر الميقات ولا شيء، الميقات هو الوادي. الحق ينقال، أنا ما أبي إلا الحق اللي ينقال. أي نعم، لكن الركعتين هذه وشي النية ما لها ركعتين، النية محلها بدأ ما هو محلها بالركوع والسجود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعدما صلى صلاة الظهر فوقع إحرامه إثر صلاة فرض، ليس للإحرام صلاة مخصوصة له. انتبهوا لهذا يا أخواني، ترى الناس يعتادون عادة وتقضي العادة هذه مثل الفرائض عندهم، العبرة ما هو بالعوائد، العبرة بما دلت عليه الشريعة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.